شاء الله الأسئلة كثيرة ومتنوعة ومهمة أيضا، لكن ما وصلت إلى كثير منها، نأخذها بالترتيب. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: مر بنا أن طلب الإمارة يكره، فكيف نجيب من يستدل بفعل يوسف عليه السلام بقول الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: اجعلني على خزائن الأرض؟ أولا، مر بنا حديث عبد الرحمن بن سمرة: لا تطلب الإمارة فإنك أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، ونعطيت عن غير مسألة وعنت عليها. أما إذا كان طالب الإمارة أو الوظيفة يعلم أنه أهل لها، وأن في وجوده في تلك الوظيفة مصلحة للمسلمين، فالأمر يختلف. يوسف نبي وراء الخلل، وتعلمون ما حصل وتلك الرؤية وما يترتب عليها، وبيت المال يحتاج إلى حفظ، ولأنه لأمانته وصدقه وإخلاصه، ولأن لديه القدرة أن ينهض بتلك المهمة أكثر من غيره، طلب ذلك: اجعلني على خزائن الأرض. ولذلك بعد أن تمت تلك الأمور وسارت الأمور في ريح الرخاء على أحسن ما يكون، ماذا قال في آخر السورة؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا أيضا من الجزع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد يعني متمنيا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما يوسف عليه السلام فأجاب العلماء بأنه طلب ذلك: توفني مسلما، يعني سأل الله تعالى أن يميته على الإسلام. والمسألة فيها كلام طويل. يقول الأخ هنا: أنا أذهب إلى الحج لخدمة الحجاج من يوم 1 من الشهر 12، ولا أحرم لأن نيتي ليست الحج. يعني باختصار لا نقرأ السؤال، وأمثاله كثير، كالذين يذهبون في خدمات كثيرة في الصحة أو كذلك مثلا في الأمن وغير ذلك، يعني يذهب على أنه يعمل، ولكن وجد فرصة وهيئ له الأمر، وحينئذ بإمكانه أن يحج، فلا يريد أن يفوت الفرصة، ولكن يلاحظ شريطة ألا تترك عملك أو ألا تهمل فيه. وتعلمون الناس يتنقلون في تلك ماذا المناسك، فليس هناك مانع، لأنه ما دام في منى، ومنى من الحرام، والإحرام بالحج إنما هو محرم مفردا يكون من ماذا؟ يكون من ماذا؟ من الحرم، ومنى منه، ولو كان أيضا قد اعتمر وأدى العمرة، لكنه هنا قصده ألا يحج، ولذلك لو كان قصده الحج لابد من الإحرام من الميقات، لأن النية متعينة. يقول الأخ: ما هي أسماء المزدلفة؟ نحن في الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ، ولكن لا مانع بصورة عاجلة. وهل هي من الحرم؟ أسماؤها المزدلفة والمشعر الحرام، اذكر الله وجامع، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن هي منى وجامع والمزدلفة. يقول: وهل هي من الحرم؟ الجواب نعم، ولذلك كان المشركون يقفون فيها ويتحاشون ويتعالون أن يقفوا بعرفات، لأنها خارج الحرم. حكم المبيت بها فيه 3 آراء: شرط، سنة، واجب، والراجح هو الواجب، وفيه تفصيل. ماذا يصلى به عند وصوله؟ يصلي المغرب والعشاء عند وقت الوصول مباشرة، قبل أن ينزل ما في سيارته، يصلي المغرب أولا يؤذن، ثم تقام الصلاة، ويصلي المغرب 3 لأنها لا تقصر، ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء 2 قصرا وجمعا. ولماذا خالف قريش؟ هذا جبنا عنه حتى نمر على الأسئلة الأخرى. يقول الأخ: علمنا، يعني هو ليس الآن يعني يتحدث، علمنا أن غدا مثلا عيد الفطر، ولم نتم ختم القرآن في القيام، فهل لنا أن نصلي القيام؟ لا، وقته قد مضى وانتهى. في شهر رمضان ينصرف بعض الشباب من مساجدهم التي يصلون فيها إلى مكان آخر في نفس المحافظة والمنطقة لصلاة التراويح، ورأى رجل حسن الصوت بعض الناس يجيز ذلك وبعضهم يسميه شد رحال. ليس شد رحال هذا، يعني إذا كان ينتقل من بلد إلى بلد فهذه ناحية أخرى، ولكن هذا ذهب إلى عبادة. أولا أيها الإخوة لنفرق، أنت جيت مثلا شددت الرحل لتزور قبرا، فهذا أمر فيه شبه لا ينبغي أن تفعله، ولذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام قلوا عليه الصلاة والسلام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما أن ينتقل الإنسان أيها الإخوة من مسجد إلى مسجد لوجود إنسان إمام حسن الصوت يصلي فيه، فهذا أمر محبب ومرغوب أن تذهب إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حسنوا أصواتكم بالقرآن. وهناك أيضا من أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لجمال صوته، فلا سهناك مانع من ذلك. يقول الأخ: هل الصلاة في ساحة المسجد كأجر الصلاة داخل المسجد؟ هل الصلاة في الصف الأول كأجر الصفوف المتأخرة؟ الجواب لا، لكن السؤال ينبغي أن يقال: هل الساحات من الحرم؟ الجواب نعم، لأنها ما دامت أدخلت في الحرم وضمت إليه. عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن ذلك فقال: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء فهو مسجد رسول. كم بين المدينة وبين صنعاء؟ ربما ما يبلغ 2000 كيلو، ومع ذلك هو مسجد رسول الله. لكن كلما كنت متقدما فهو أفضل، ولا شك أنك إذا كنت في داخل الحرم والصفوف محتاجة ماذا إلى أن تملى فهذا مطلوب، لكن لو صليت خلف فأنت صليت في الحرم ولا غرو في ذلك. يقول الأخ: هل تجوز الصلاة بدون الوقوف لكسل أو تعب؟ ما أسوأ هذا أن يكسل الإنسان في الركن الثاني بعد الشهادتين، والتي عد جمع من العلماء تاركها ولو كان كسلا فقط هو كافر، لا يجوز. الله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن القيام ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه، حتى لو نسيته أو جهلت الحكم لا يسقط عنك، لأن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، فلا يجوز أن تقصر في ذلك الأمر، ومن يفعل ذلك فليتق الله وليخشى. يقول الأخ: هناك بعض الدول الإسلامية في بعض معاملاتهم أنه لم تسر معاملته إلا بدفع مال لتحري معاملته. قلنا: هناك من العلماء من يفتي كشيخ الإسلام: الضرورة القصوى، وخير لك أن تتجنب ذلك، لأن الرشوة سمعتم، وإن كنا لن نفصل لأن الموضوع ليس موضوع بحثها تفصيلا، رأيتم خطورتها وشناعتها. يقول الأخ: هنا جاء الفصل لا يجوز أن يحكم جاء في فصل في الفصل يعني في الكتاب: لا يجوز أن يحكم لوالده ولا لولده. والسؤال: إذا كان لا يوجد قاض في تلك البلد، له أن ينقله ويحوله إلى قاض آخر، أو يطلب ماذا؟ رجلا صالحا لن يقضي من العلماء بينهما. ومر بنا بأنه إذا اتفق الخصمان على اختيار شخص وقضى بينهما فإن قضاءه صحيح. يقول الأخ: ما الجمع بين حديث ابن اللتبية وحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه؟ لا، أصلا يوجد توافق وتشابه بينهما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. يعني إنسان صنع لك عملا خيرا فرد إليه، فإن لم تستطع فما أجمل الدعاء. والدعاء أيها الإخوة فضيلة، والدعاء أحيانا إذا صدر من قلب صادق ينفع المدعو له. أما ابن اللتبية فإنه أرسل في عمل من أعمال الدولة،